يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع Oh. وينزل من السماء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء وأذنت لربها وحقت وأما